الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل قراءتنا من كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى. قال في باب الصبر: وعن صهيب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كان ملك في من قبلكم، و يقال أنه بعد زمان عيسى عليه الصلاة والسلام، وكان له ساحر، فلما كبر قال للملك: إني قد كبرت، فابعث إلي غلاما أعلمه السحر. فكان هذا الملك يشد ملكه عن طريق السحرة، فبعث إليه غلاما يعلمه، لأن العلم في الصغر كالنقش على الحجر. وسبحان الله، تأمل كيف أن هذا الملك أراد من هذا الغلام أن يكون ساحرا، فكان داعية إلى الله جل وعلا، والله جل وعلا أبطل كيد هذا الملك وعبادة هذا الطاغوت على يد هذا الطفل الصغير، حتى نعلم أن الله غالب على أمره سبحانه جل وعلا. كما أهلك فرعون وجنده بهذا الطفل الصغير الذي نشأ في قصر فرعون بموسى عليه الصلاة والسلام. قال: وكان في طريقه إذا سلك راهب. كان هذا الغلام إذا ذهب إلى الساحر يمر على راهب. قال: فقعد إليه وسمع كلامه فأعجبه. سبحان الله، النفوس فيها فطرة الإيمان. قال: وكان إذا أتى الساحر مر بالراهب وقعد إليه، فإذا أتى الساحر ضربه لأنه يتأخر عليه، فشكى ذلك إلى الراهب، فقال: إذا خشيت الساحر فقل حبسني أهلي، وإذا خشيت أهلك فقل حبسني الساحر. وهذا من باب التورية، فالتورية تستخدم إن كان هناك مصلحة. قال: فبينما هو على ذلك إذ أتى على دابة عظيمة قد حبست الناس. عند الترمذي أن بعضهم ذكر أنها أسد. فقال هذا الغلام: اليوم أعلم الساحر أفضل أم الراهب أفضل. وهذا من باب زيادة الاطمئنان واليقين. فأخذ حجرا فقال: اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر فاقتل هذه الدابة حتى يمضي الناس. فرماها فقتلها ومضى الناس. وهذه كرامة لهذا الغلام. قال: فأتى الراهب فأخبره، فقال له الراهب: أي بني، أنت اليوم أفضل مني، قد بلغ من أمرك ما أرى، وإنك ستبتلى، فإن ابتليت فلا تدل علي. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ لكن قال له: فإن ابتليت فلا تدل علي. قال: وكان الغلام يبرئ الأكمه والأبرص ويداوي الناس من سائر الأدواء. وهذا من كرامة الله تعالى لهذا الغلام. فسمع جليس للملك كان قد عمي، فأتاه بهدايا كثيرة، فقال: ما ها هنا لك أجمع إن أنت شفيتني. فقال: إني لا أشفي أحدا، إنما يشفي الله تعالى. وهذا فيه عدم الاغترار بالكرامة أو النعمة التي تكون للعبد. فهذا الغلام لم يغتر بهذه الكرامات وقال أنا أشفي، واستعمل هذه الكرامات في الاستعلاء على الناس أبدا، بل هكذا تواضع لله واستعملها في الدعوة إلى الله تعالى. قال: إنما يشفي الله تعالى. هذا هو التوحيد والإخلاص لله. قال: فإن آمنت بالله تعالى دعوت الله لك، أو دعوت الله فشفاك. فآمن بالله تعالى فشفاه الله تعالى. وهكذا ينبغي على العبد إذا جعله الله تعالى سببا لخير للناس مثلا، فعليه أن يعلق قلوب الناس بالله جل وعلا. الطبيب يعلق قلوب الناس في الشفاء بالله تعالى، إن عالجهم وأعطاهم الأدوية فدائما يعلق قلوبهم بالله، وهكذا المعلم يعلق قلوب طلابه بالله جل وعلا. مهما درست عند عالم، عند محقق، عند شيخ كبير، فالعلم هذا نور يقذف الله تعالى في القلب. هؤلاء أسباب، لكن العلم الحقيقي من الله جل وعلا. علق قلبك بالله لا بالشيخ الذي تدرس عنده، وهكذا في كل أسباب الدنيا. هذه الوظيفة سبب للرزق، والله هو الرزاق، وهكذا. قال: فأتى الملك فجلس إليه، يعني جليس الملك، جاء عند الملك جلس إليه كما كان يجلس. فقال له الملك: من رد عليك بصرك؟ قال: ربي. غضب الملك، قال: ولك رب غيري؟ لأن هذا الملك كان يعبد من دون الله. قال: ربي وربك الله. وهنا هذا الحديث كما ذكره النووي في باب الصبر، فهو حديث كله صبر، والكل يصبر نفسه لأجل دين الله جل وعلا. فجليس الملك هنا يصبر نفسه ويصدع بالحق أمام الملك الطاغي، وهذا لا شك ما يكون إلا بصبر عظيم. قال: ربي وربك الله. فأخذه فلم يزل يعذبه حتى دل على الغلام، فجيء بالغلام، فقال له الملك: أي بني، قد بلغ من سحرك ما تبرئ الأكمه والأبرص وتفعل وتفعل. فقال: إني لا أشفي أحدا، إنما يشفي الله تعالى. فأخذه فلم يزل يعذبه حتى دل على الراهب. الراهب أوصى الغلام، قال: فإن ابتليت فلا تدل علي، لكن العذاب شديد، فما أطاق الغلام ودل على الراهب. قال: فجيء بالراهب، فقيل له: ارجع عن دينك. فأبى، فدعا بالمنشار، فوضع المنشار في مفرق رأسه، في مفرق رأسه، فشقه حتى وقع شقه. انظر إلى الصبر والتضحية في سبيل الله. ثم جيء بجليس الملك، فقيل له: ارجع عن دينك. فأبى، فوضع المنشار في مفرق رأسه، فشقه به حتى وقع شقه. هكذا يصبرون في سبيل الله. قال: ثم جيء بالغلام، فقيل له: ارجع عن دينك. فأبى، فدفعه إلى نفر من أصحابه، لأنه يخاف من سحره، يظنه ساحر وانقلب عليه، فدفعه إلى نفر من أصحابه ليقتلوه. فقال: اذهبوا به إلى جبل كذا وكذا، فاصعدوا به الجبل، فإذا بلغتم ذروته فإن رجع عن دينه وإلا فاطرحوه. فذهبوا به فصعدوا به الجبل فصعدوا به الجبل، فقال: اللهم اكفنيهم بما شئت. فرجف بهم الجبل فسقطوا، وجاء يمشي إلى الملك، فقال له الملك: ما فعل بأصحابك؟ فقال: كفانيهم الله تعالى، كفانيهم الله تعالى. فدفعه إلى نفر من أصحابه، فقال: اذهبوا به فاحملوه في قرقور. القرقور هو السفينة الصغيرة. فاحملوه في قرقور وتوسطوا به البحر، فإن رجع عن دينه وإلا فاقذفوه. فذهبوا به فقال: اللهم اكفنيهم بما شئت. فانكفأت بهم السفينة فغرقوا، وجاء يمشي إلى الملك، فقال له الملك: ما فعل بأصحابك؟ فقال: كفانيهم الله تعالى. فالتوكل على الله تعالى أعظم سلاح للمؤمن، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. فالمسلم يوقن بالله تعالى، وأن الله تعالى بيده الأمر، يدبر الأمر وحده جل وعلا، لله الأمر من قبل ومن بعد. ففوض أمرك إلى الله وتوكل على الله. ولذلك تأمل هذه الكلمة: حسبي الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم عندما قذف في النار، فقال: حسبي الله ونعم الوكيل، فقال الله تعالى للنار: كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وقالها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم في غزوة أحد، بعد غزوة أحد في حمراء الأسد، عندما قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. فهكذا الله تعالى كفى هذا الغلام شر هؤلاء بتوكله على الله تعالى، يقول: اللهم اكفنيهم بما شئت. ثم قال الغلام للملك: إنك لست بقاتلي حتى تفعل ما آمرك به. فقال: ما هو؟ قال: تجمع الناس في صعيد واحد وتصلبني على جذع، ثم خذ سهما من كنانتي، ثم ضع السهم في كبد القوس، ثم قل: بسم الله رب الغلام، ثم ارمني، فإنك إذا فعلت ذلك قتلتني. تأمل كيف أن الغلام يضحي بنفسه لأجل الله، هذا أشرف أنواع الصبر، يصبر لله لأجل دين الله. قال: فجمع الناس في صعيد واحد وصلبه على جذع، ثم أخذ سهما من كنانته، ثم وضع السهم في كبد القوس، ثم قال: بسم الله رب الغلام. والناس كلهم يسمعون أن الملك الذي كان يدعوهم إلى عبادته هو يقول بسم الله رب الغلام، ويعترف أن رب الغلام هو الإله الحق، بسم الله رب الغلام. ثم رماه فوقع السهم في صدغه، يعني في جانب رأسه، فوضع يده في صدغه فمات. فقال الناس: آمنا برب الغلام. فأتي الملك فقيل له: أرأيت ما كنت تحذر؟ قد والله نزل بك حذرك، قد آمن الناس. فأمر بالأخدود بأفواه السكك، يعني الأخدود والشق في الأرض مثل الخندق في الأرض، بأفواه السكك يعني في الطرقات، فخدت وأضرم فيها النيران، أوقد فيها النيران. وقال: من لم يرجع عن دينه فأقحموه فيها، أو قيل له اقتحم. ففعلوا وكذا المتجبرون الظالمون لا يهمهم، يقتلون الناس لأجل جبروتهم وملكوتهم، فلا يهمه أن يقتل الملايين من الناس، المهم أن يبقى له الملك والعياذ بالله. ففعلوا حتى جاءت امرأة ومعها صبي لها، فتقاعست أن تقع فيها، يعني ترددت وجبنت أن تقع في النار، وخافت على ولدها الرضيع. فقال لها الغلام: يا أمه اصبري فإنك على الحق. رواه مسلم. الله أكبر. وتأمل كيف أنطق الله تعالى هذا الغلام الصغير، أنطقه الله في المهد، وقال لأمه: يا أمه اصبري فإنك على الحق، يأمرها بالصبر والثبات على دين الله تعالى. وهذا لأن الأمم الماضية كما يذكر كثير من العلماء ما كان لهم رخصة في النطق بكلمة الكفر عند الإكراه، ولذلك تأمل يثبتون حتى يقتل الواحد منهم، هذا يعني ذكره العلماء. لكن هذه الشريعة الحنيفية السمحة، الله تعالى قال: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، فمن أكره فهو معذور. ولكن يقول علماء الصبر أولى، لا سيما إذا كان الأمر يتعلق بالدين والإسلام ما يتعلق بشخصك أنت. لو كانت المسألة شخصية فأراد المسلم أن ينجو من عذاب الله، من عذاب هذا الطاغي مثلا، يعذب في سجن بينه وبين يعني هؤلاء الجند، فإذا يعني قال كلمة فيها كفر أو سب للدين فسيفرجون عنه مثلا، ولا ما يؤثر قتله أو عدم قتله في الناس، فقالها حتى يعني يعيش حياة مديدة في طاعة الله تعالى، فهذا لا بأس به، كما فعل يعني عمار بن ياسر رضي الله عنه، رضي الله عنهما. لكن إذا كانت المسألة تتعلق بالدين والناس ينظرون لهذا الشخص لأنه قدوة وإمام في الدين، ماذا سيقول في هذه المسألة، فهنا عليه أن يصبر، كما في قصة الإمام أحمد رحمه الله تعالى في الفتنة، في فتنة خلق القرآن. فكما ذكر العلماء يعني الله تعالى ثبت الإسلام بأبي بكر يوم الردة، وبالإمام أحمد يوم الفتنة، يوم المحنة، فثبت الإمام أحمد ولم يطاوعهم ولم يستعمل التورية كما استعملها بعض العلماء، لأن المسألة تعلقت بدين الله تعالى، والكل ينظر ماذا سيقول الإمام أحمد في هذه المسألة. فهنا كذلك يعني هذا صبر عظيم من هؤلاء. ويعني جاء عند الترمذي قال: ويذكر أن الغلام أخرج زمن عمر بن الخطاب، يعني كأنه جاء سيل أو كذا، يعني خرج من قبره، وأصبعه على صدغه كما وضعها حين قتل، لأنه شهيد والشهداء أحياء عند ربهم. ومن كرامة الله تعالى للشهداء والصديقين أو من يشاء من عباده جل وعلا، ربما يبقى جسده ولا تأكله الأرض كما هو شأن الأنبياء، هذا من كرامة الله، كما حصل لهذا الغلام وكما حصل لشهداء أحد لما جاء سيل وأخرجهم. فإذا هذا يعني حديث عظيم في الحقيقة. وجاء عند الترمذي أيضا زيادة، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم أو الراوي قرأ هذه الآية، يعني سورة البروج: قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، إلى آخر الآيات في هذا. فهذه قصة أصحاب الأخدود التي ذكرها الله تعالى في سورة البروج. ونسأل الله تعالى أن يجعلنا من عباده الصابرين الشاكرين، نسأله تعالى أن يثبتنا على طاعته وعلى دينه حتى نلقاه، نسأله تعالى أن يختم لنا من خاتمة الحسنى، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.